وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله. تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضل الجهاد في سبيل الله والإعداد له، وأنه ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على إقامته حسب الطاقة، لأن به ينصر دين الله وبه ينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره واندحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهز الفرصة متى أمكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوة، بماله ونفسه وبدنه وبلسانه وبماله، يرجو ما عند الله من مثوبة، والنفقة في ذلك بسبعمائة ضعف كما في حديث خريم بن فاتك. وأصل هذا قوله جل وعلا: مثل من ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنين في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. فالنفقة في سبيل الله مضاعفة بسبعمائة ضعف مع الإخلاص والصدق وكسب الحلال. وهكذا الصوم عبادة عظيمة تكفر بها السيئات. ولهذا الحديث سعيد: من صام في سبيل الله باعد الله وجه الناس 70 خليفة. يعني في طاعة الله، يعني إخلاصا لله ومحبة له، وليس المراد الجهاد، لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا صام في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان يكون في حال مهادنة في حال لا حاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود أن هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتغاء مرضاته، يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبي أمامة في هذا الصوم، صوم يوم في سبيل الله، وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض. هذه كلها من الترغيب والتوجيه العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. في أن يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد وأن يكون على باله الجهاد. فمن لم يغزو ولم يحدد نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له مدته. وفق الله صحة حديث أبي إمام يحتاج مراجعة الترمذي. مراجعة عليك على عندك على حاشية. من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث ابن جابر كلاهما في المعجم الأوسط للطبراني فهو صحيح بهما. بس يعني بغيره يحتاج إلى مراجعة السند. ولكن حديث صام من سبيل الله وعد الله جل سبيل خريفا أعظم وأعظم. الله أكبر. مجرد النية يدخل في التحديث، يدخل في تحديث النفس الجهاد نوى ذلك. وش فيه تحديث نفسه في الجهاد؟ يعني ينوي ذلك، ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد. نعم هذا معنى. امرأة من الأنصار أوسى بجمل في سبيل الله فقال زوجته حج عليه فإن الحج من سبيل الله يرجع له الخير العظيم. كذلك لو إن شاء الله يجودهم مدان في بعض الكتيبات والأشرطة النافعة يشمل هذا صلى الله إليك. نعم يرجع في الخير لأنه من باب البلاغ، من باب التبليغ، الشريط والخطبة والمكاتبة كلها تبليغ.